أو مثل ما في الاتباع العرض غير ذلك من أسماء الصفات يبقى مسلما، حيث قال صاحب الكتاب هذا النصية الأولى حين قال قد اختلف المسلمون بمعنى لا إله إلا الله. السؤال هل يبقى مسلما؟ المهم ما يهم الكتاب ولا القائل، هل من يذكر صفة من صفات الله يبقى مسلما إن كان إنكاره ردا للقرآن وللسنة الصحيحة؟ من قال الرحمن على العرش استوى قال لا ما استوى على سبيل رد الآية والتكذيب بها هذا ليس مسلما. وإما إن كان كما هو حال من ينظر الصفات ممن ينتسبون إلى الإسلام الآن من الفرق يقول إننا ننزه الله ولا نمثل ولا نسبح ولا نمثل وكذا من المقالات التي هي تظنون أنها هي الحق وتعبدون الله تعالى بها فهذا ضال. كما قلنا لكم من التأويل كم نوع؟ ثلاثة أنواع التأويل، من هو كفر ومن هو ضلال ومن هو خطأ. أي نعم، فعلى العموم يوجد مقالات كفرية المقام في ذاته كفر ما يقوله إلا أهل الكفر، ولكن صاحبه ليس كافرا، قائله ليس كافرا. لماذا؟ لأنه قاله عن تأول واجتهاد ومقصد حسن، ويظن ويعتقد أن هذا هو ما تعبد الله به عبادة، وأنه لم يرد الكتاب والسنة بل هو يفهمها على وجهها الصحيح لزعمه، هذا يجعلنا لا نكفر. ولهذا قلنا أيضا 60 و70 فرقة هم من أهل القبلة من أهل الإسلام. وأما الغلاة من منكري الصفات كالجهمية الذين ينكرون جميع الأسماء والصفات فهؤلاء خارجون عن الملة، وكذلك أشد منهم كفرا الباطنية الذين كما ذكرنا قبل يقولون حتى لا نقول لا موجود ولا غير موجود، يقول ينفون الصفات السلوكية والقلبية معنا. يقول الأخ عملي بالقوات المسلحة، أخ يعني يقول يعمل بالقوات المسلحة وهو عبارة عن تدريب وتأهيل العسكريين ميدانيا على أساليب القتال بأنواعها الحديثة، فبناء عليه هل عملي هذا ضمن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غافيا فقد غدا؟ الذي يعمل في مثل هذه الأعمال التي يكون فيها قوة للمسلمين وتدريب لهم لكي ينتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى على الكفار على من يحاربونه من أهل الضلال والإلحاد والسير ويقوي بذلك ليس الإسلام والمسلمين وقوته، فهذا يدخل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونرجو أيضا أن يكون ممن يشمله عموم التجهيز، وإن كان أصل التجهيز هو إعداد الجهاز، التجهيز معنى إعداد الجهاز بمعنى أن يهيئ له المركبة والدان وذلك، لكن الإعداد له في المعركة إلا يكون أفضل من ذلك فلا يقيل عنه، فقد يجهز غارب في سبيل الله ومع ذلك ليس مؤهلا بحيث التدريب، يعني قد يعطى الراحلة ويعطى المال ويعطى النفقة وكذا ولكنه ليس مجهزا من حيث التدريب، فالتدريب مهم قد يكون أهم من هذه جميعا. فإذا حصل تنمية من المدرب والمتدرب لأن يكون عملنا هذا لله وأن يكون قوة للإسلام وللمسلمين وأن يستخدم هذا في حرب الكفار والمجرمين والمحاربين والمرتدين لا في قتال المسلمين، هذا لا شك أنه من أعمال الخير الذي نرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها. يقول ما حكم من قال عندما يحكم شيء مثل عندما تنكسر الكأس يقول يا رسول الله، وعندما يقول يقول يا رسول الله او يا للنبي او كذا؟ الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، ومن يدعى الله لا يدعى الا الله سبحانه وتعالى، وإنما أدعو ربي، لا يدعى إلا الله ولا يشرك به أحدا في دعاء هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله بلا ريب، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هو إلها مع الله. نعم له منزلته صلى الله عليه وسلم، وله درجته، وله محبته في قلب كل مؤمن لا شك، لكن هل يدعى مع الله وإن كان رسول الله وإن كان جبريل أيضا ولعل جبريل جبريل ولا يكون معه الجهاد؟ لا، لا يجوز أن يدعى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ودعاء غير الله من الشرك الأكبر، دعاء غير الله من الشرك الأكبر. لكن قائل هذا القول إن كان لا يقصد حقيقة الشرك ولا حقيقة الدعاء وإنما هو لفظ يجري على لسانه، فليقل بعدها لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله ليكفر بها، ويستغفر الله ويدعو الله قائلا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. أما إن كان يدعو معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاءه وأنه يقنعه وأنه يغيثه، فهذا هو الشرك الذي وقع فيه الأمم قبلنا، نسأل الله العفو والعافية. وهذه مشكلة مصيبة أخرى. يقول الأخ يوجد في الحارة التي يقيم فيها امرأة تدعي الغيب، حيث أنها ذات مرة ذهبت إلى إحدى الجيران وتقول إن فلان يملك كذا وكذا وأن فلانا سيصبح كذا في المستقبل، ما هو موقفنا من تلك المرأة؟ لا، شوف انظروا كيف ينازعون الله سبحانه وتعالى في خصائص الألوهية، لأن الغيب هذا مما اختص الله تعالى به. لذلك قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وقال في الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سبحان الله. ومع ذلك يدعون ذلك، يدعون الغيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لو كفر بهذه الآية كفر بما ذكر الله في كتابه. علم الغيب من خصائص الألوهية، ومن ادعاه فقد كفر، وهو أحد الطواغيت الخمسة الذين ليسوا مجرد كفار بل هم طواغيت، أن يكفروا بسببهم وهم دعاة الكفر وأصل وأصل. ولهذا من يأتي إلى الكهان يكفر، فما بالك بالكاهن؟ إذا كان من يأتي إليه ويصدقه يكفر، فكيف يكون حكمه هو من يكفر الكفر والعياذ بالله؟ ولذلك يجب أن يزجر عن الذهاب إلى هذه المرأة وأن تكلم وتنصح لطلوب الشرع طبعا، وإلا إن عم شرها وأبت أن تشوف هل يبلغ عنها ليستخذ بحقها ما يستحقه هو أمثالها. يمكن هذا الأخذ من مناسبة الدعاية، يقول سمعنا أنه لا يجوز أن يكون هناك يافطة أو إعلان على محال تجارية إلا إذا كان بأعلاه شهادة التوحيد وأن كل ما قال ذلك فهو آثم، هل هذا صحيح؟ لا، نقول لا يعلن ولا يعلن بالسؤال. بالعكس أنا أرى أنه لا ينبغي أن تجنب كلمة التوحيد أو ذكر الله ينوب على هذه الإعلانات مع ما فيها من كذب وما فيها من صور نساء وما فيها من أمور محرمة. فبعض الناس يرد يظن ان يرجعها، يقول حط اعلانات يحط عليها لا اله الا الله بسم الله هذا من قول ربي، ويحط اعلان للثمار او الليتر او دم الملوك هذا من قول ربي، ويدخل عليه الثقه والمقربيه والمسلمين. لا، هذه تدخل في باب الاستحلال والعياذ بالله، يعني من فعل ذلك هو عالم بالتحريم وجعل عليه اسم الله، فهو كمن يشرب الخمر ممتلئا بسم الله، اذا شرب الخمر عاصي مرتكب كبيره، لكن لو ان الانسان شرب الخمر وسمى الله عند شربها هذا مما ذكره العلماء من انواع الكفر، نسال الله العافيه، لانه يستحل ذلك. انا اقول حتى لا ندخل دائره الامامات المحرمه، طبعا الاعلان ما ليس محرما، لكن حتى لا تكون ذريعه الى تلك المحرمات لا ارى ان يكتب اسم الله على اي دعايه تجارية، لأن الغرض الدنيا البحث، الغرض من الإعلان الدنيا. طبعا الكلام في الإعلان التجاري هو إعلان الحاضرة والدرس، الكلام فيما قال تجاري. بالمناسبة أخوان قالوا الشيخ علي يكون هناك محاضرة للشيخ فهد هذا السلطان. طيب متى هي؟ طيب إن شاء الله تحضرون تحصلون الإخوان على حضورها إن شاء الله في هذا المسجد. طيب الحمد لله أنا ما رأيت لها هذا الشاب هذا واحد الذي كتب عليها فتوى مستعجلة فتوى مستعجلة نتجابه إن شاء الله بعد الصلاة ممكن نتجابه بعد الصلاة إن شاء الله. في هذا وكيف تدعو إلى الله وفيها في السلطة بعد الصلاة خير خلص إن شاء الله في هذا المسجد غدا. أنا أقرأ لكم هذا السؤال بس حتى شوية معرفة تعقلون عليه. يقول الأخ ما حكم الدعاء جماعة بعد ختم القرآن؟ أرجو يا شيخ الإجابة لأنني الآن في حاجة ماسة للإجابة لأنه يوجد الآن شخص يرى الدعاء واجب وسنة مؤكدة. أنا أقول من أين جاء الحاجة الآن؟ يا أخوان أرجو أن لا نتجادل ولا نتناقش في أمور لا يدل عليها عمل الآن أو ممكن أن نؤجلها أو نصل عنها العلماء أو يعني مهما كانت لا ننكر نقول لا يسر عن أي شيء من العلم لكن نقول ضعوا كل شيء في وقته وضعوه في منزلته بحيث الأهمية. يعني دعاء القرآن متى يحتاج الواحد كم واحد يقرأ القرآن جماعة ثم يجلس إذا كان فضل ما في العمل إذا كان فضل يكون فيما يسمى ختم القرآن هذا قصد فينا الإجابة عليه ويقعد المساجد في رمضان قد هي الإجابة عليه ولا نور له الآن. أنا أقول يعني المهم أن نحن كإخوة لا نحببنا أن نتناقش في مسألة لا نأخذها بهذا هذه على الأسلوب من القوة والعجلة يعني على مهل منك ومنه. يعني كان هؤلاء الناس الذين يكون فعلا يقرؤون القرآن كله حتى يختموه ثم يدعوه متى تكرر هذه الصورة؟ متى يختموها؟ المسألة ليست يعني في هذه الحاجة. أقول الإنسان إذا قرأ القرآن ورد عن السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه مثلا عن بعض السلف أنه قال إذا ختم القرآن يدعو. طيب يدعو بأي شيء؟ في دعاء ملقن معين مكتوب يطبع ويوزع ويباع ويحفظ أو يقرأ بحيث لو سمعت الشريط عام 43 واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية واحد كلام واحد هذا هل فعل هذا حد السلف في هذا الشكل؟ وأدهى من ذلك أن يطبع مع المصاحف وبعض الأدعية وتنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه ليست مما تعبده الله تبارك وتعالى. لكن لو قلنا أن الإنسان إذا قضى من صلاته يستغفر الله إذا قضى حجه كذلك كما جاء بالله إذا مثلا انتهى من بعض العبادات يرى أن هذا من مضان الإجابة فختم القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى استغفر ودعا الله مرة دعا مرة ما دعا مرة دعا دعاء أربع جمل مرة خمس مرة جملة مرة جملتين هل قدم شيئا معينا؟ لا يمنع ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه. لكن الالتزام عند الختمة وبدعاء محدد ثم يكون جماعيا هذه بدعة هذه بدعة. وما قال عبد الله بن مسعود إما أنكم على تأثير ضلالة أو أنكم أهلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كانوا يتبعون فيقول قولوا سبحان الله قولوا لا إله إلا الله قولوا ويقول الآخرون يقول كل منهم مثل ذلك. وما قال أيضا غيرهم من الصحابة و وما قال غيره من الصحابة أيضا من يجلسون ويقرؤون القرآن ويبكون حتى الحلقة تبكي ثم يغمر على بعضهم استنكروا أن يغمر على إنسان قد كان يقرأه من هو أفضل منه يعني هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغمر عليه جلسات مرتبة للإغماء صارت ولقد أن يصير حال يستجيب لكذا وليالي معينة للبكاء وأدعية معينة وساعات ولحظات معينة للبكاء سواء في التراويح أو غيرها. يا أخوان نحن والله أحوج ما نكون إلى أن نحفظ ما نفعله من الطاعات ليتقبلها الله سبحانه وتعالى. فلا يكيد الشيطان من باب آخر ما نزل ويفتز علينا هذه العبادة في هذه البداعة. من قال لا تبكي أو لشرع الله أنه لا يبكي الإنسان إلا في هذه اللحظة وعند هذا الدعاء، يعني إذا بكى الإنسان من خشية الله قرأ القارئ في الصلاة أو في غيرها آيات فيها ذكر النار عذاب عذاب الله وإياكم، قرأ أخبار الأمم السابقة وكيف دمر الله عليهم وكيف أبيهم والجبار سبحانه وتعالى غضب عليهم فجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، يمكن الإنسان يخفى، لكن أن تمر هذه الآيات وهذه العظة وهذه العظات ولا نبكي إلا جميعا في وقت واحد في لحظة واحدة عند دعاء معين عند كلمة معينة، إذا قال مثلا وارحمنا إذا اغتبنا يا رب، كل ما شاء الله بس كل العبر الماضية والسابقة واللاحقة ما تأثر فينا إلا يعني يمكن الإنسان ممكن بعض منا في هذا الوقت يشعر أكثر ممكن، لكن لما نقولها كلنا وعادة هذا بدعة في شيء تعذر يا إخوان الكلام في هذه البدعة. يقول ونقول كان كما رأينا في كلام ابن مسعود المعيار هو ما كان عليه الصحابة الكرام، والله كما أقسم رضي الله تعالى عنه إنه لم يخبأ عنهم فضل ليؤخر لنا بخير فيه لا أبدا، ما يمكن يخبأ عنهم شيء من الخير ليؤخر لنا مستحيل أبدا، هم السابقون الذين أثنى الله عليهم في القرآن، فلنكن على هديه ولنقتصر وقد نقصر ولا شك ان التقصير حاصل، لكن لو قصرنا في طاعته في اتباعهم للطاعه هذا خير لنا الف مره من ان نزعم او ندعي او نتوهم اننا نزيد عليهم، ان نقول ان الصحابه كانوا اذا قرأوا القران وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفضله ازيد كازيد الجريح، لا نحن لازم نغنى عليه زياده، رغم ان هذا الشيطان يقول ان هذا الاغماء فنغمي عليه فتأثره أكبر من تأثر من تماسك وظل واقفا أو كذا وغير ذلك، هذه أبواب فتن أظن قد تعرضنا لها بها الرب بما لا يحتاج يعني إلى ذلك. فنقول يعني إذا هذا الأخ جزاه الله خيرا مع حرصه على الخير وعلى طلب العلم نقول لا تستعجلوا، وأيضا أرجو أن لا تشغلوا أوقاتكم بمثل هذه المناقشات التي يمكن أن تكون الحاجة إليها متأخرة وأن احتجوا إليها قصروا عن العلماء، لا تجادلوا أنتم اتفقوا على أن قصروا عن العلماء دون أن تتجادلوا. يقول الأخ إن جدتي تقول في دعائها يا رب اهداه الملائكة أدخلني الجنة وهي جاهلة وكبيرة في السن ولا أعرف كيف أنصحها، فهل إذا ماتت على هذا الدعاء أكون آثما؟ أنت لا تكون آثما إذا حرصت واجتهدت أن تبين لها، وأما هي فنرجو أن يعفو الله تعالى عنها بجهلها وبعدم استيعابها، لكن السؤال عن الإثم إثمها هي، أما إثمك أنت فكل من بلغ ونصح فأرجو نرجو أنه لم يعد عليه إثم، لكن مع ذلك حاول تزيد وأن توضح لها أكثر ما استطعت أن تبين، فإن عجزت بعد ذلك فأرجو إلى الله، وهذا كما تعلمون من أنواع التوسل البدعي، نعم ليس الشرك. الأخ يقول يوجد في بعض المكتبات كتاب بعنوان مجموع مهمات المتون، هذا كتاب عجيب يعني هو خليط خلط كل المتون يعني في أي علم العلوم المحررة والعلوم الغير، أحيانا الإنسان يعني مما فيه كما ذكر جوهرة التوحيد فيه أيضا البردة شرك بالله شرك الطريق وعلوم الحسابات والرسميات والدرجات هذه العلوم كل المتون فيه، فهذا من الكتب التي آخر علمي أنه ممنوع دخولها، فكيف دخل هذا الكتاب في الأصل من الكتب التي يمنع دخولها لاحتماله على أضرار ومفاسد كثيرة، مع أن فيه بعض الذي أشار في تقديم كمدون علم المصطلح أو علم التدريب مدى. يقول الأخ إن في منهج السنة الثالثة أول مطور النحو ثلاثة استعمال كان تامة، وهي في البدء كان الله. فكان هذا الموضوع الذي كان مسموع الماضي موضوع الوحدة العربية، أعطاني أحد الإخوان جزاه الله خيرا الكتاب، أصل الكتاب، أنا ما اتهمت صاحب الصورة لكن قلت أتأكد فجاءني بالكتاب، وإذا بالكتاب فيه العجب العجاب، كتاب التاريخ الكامل الثانوي، يعني لو قلت لكم أنه تقر به عين أي قومي أو بعثي لكان هذا عين الحقيقة، حتى من جملة الأبد إلى يقول لا تزال الواحدة العربية مطلبا جماهيريا، والله بعد الفتح بهذه ساعته أو كلام منها، أحمد التاريخ الهالك ولا ذرت هذا البلاد التوحيد مطلب جماهيري، عندنا في اسم جماهيرية وطالب جماهيرية، حتى إن كان حق فهو حق وإن كان باطل باطل، لكن مطالب جماهيرية المقصود ركب الكتاب على مبدأ القومية العربية والوحدة العربية، وما قاله ما قرأنا عليكم أن الإرساليات الأجنبية كانت من آثار النهضة الحديثة حقيقة موجودة، لهذا والله عجيب سبحان الله، يعني مناهجنا تحتاج إلى تنفيذ، فإذا كان الكاتب بعثيا أو قوميا أو متأثرا بهما بجهل يدري ما يدري ليس هذا هو ماذا يكون موقفنا نحن نحن الآباء من مناهج تطر على أبنائنا أو على إخواننا، أين موقفنا نحن المفككين الموجهين في دراسة التعليم، أين موقفنا نحن مدرسي هذه المواد في الثانويات، أمور تهدم العقيدة يا أخوان، كم مرات نقول ليس العقيدة مجرد أن نتعلم إثبات الصفات، هذه تنفي الصفات وتنفي التوحيد كله، الوحدة العربية القومية العربية لجيل عقلة وهذوك يقول لي انه هذا طيب أنا ما سمعت الحمد لله الذي راح المسلمين من شر هذا النصراني، يعني هذا لجيل عقلة عندما زار البابا في روما يقول جئت لأستنفع من بركاتك، لأنه هو نصراني والبابا زعيم النصارى، فأجابه البابا قال أنا المفروض أنني أستنفع من بركاتك لأنك أنت الذي أخرجت بلاد الشام والعراق من حضيرة محمد من دين محمد وأعدتها إلى مكانها، هو الذي أخرجها، ماذا الذي جعل لحزب البعث؟ وحزب البعث هذا قام على أي شيء، كثير منكم تابع حزب البعث يمكن في هذه المناسبة ما يستطيع أن يجهل له الآن، وبعضكم كما ذكر أن في موضوع الأسرخ والأجياء أسرخ نفس الشباب العالمية طبعا كثير منكم قرأوها أو كلكم فيها شيء من يعني المعلومات عن حزب البعث، لكن يظل فضل يعني أقل مما ينبغي، هو حزب إلحادي قام على أساس القومية العربية امتدادا للجمعيات الجمعية العربية والقحطانية والمنتدى العربي وأسوة بجمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي، كلها جمعيات مصرومية أنفقها اليهود والنصارى لهدم تدمير هذه الأمة، فأول ما يريدون أن يهدموه هو عقيدته، ولذلك لا يسمح أنت لو جئت لو خدت معك كتاب التوحيد أو فتح المزيد واسألوا من سار اسألوه اسألوا أي واحد، لو سافرت إلى البلاد البعثية ومعك فتح المزيد والله لا تدخل إليه، والله لو بحثت في قوة المحتضات العربة لا من كتاب التوحيد ولا فتح المزيد البعثية ولا أي كتاب من التيمين ولا ابن القيم البعث لماذا؟ همنا جميل يقول الحزب على الإلحاد ويصبح ببيع فتح المزيد، يعني هذا ناس هذه دول وأحزاب تقوم على هذا الصبر، هذا يجب أن نتقي الله ونحب بإصلاح مناهجنا وتنقيحها من آثار هؤلاء قد يكون الكاذب حتى نبيا، نحن الله اعلم، لكن الكلام هذا كلام يخدم قضيه القوميه العربيه والوحده العربيه كما تسمى. نعم، ما علينا من الاشخاص، ما علينا منهم، يعني فلان تاب ولا ما تاب ولا ما ينقص القضيه خير نبذه، كما يقول شاكر مصطفى وهو من وزراء البعثيين ومن المنظرين البعثيين، يقول ان حزب البعث جاء بأقانيم جديدة، الأقانيم الجديدة يعني الأقانيم عندها ثلاثة أقانيم، الآب والابن وروح القدس، يقول جئنا بأقانيم جديدة، حزب القرآن يأتي بأقانيم جديدة وهي الوحدة والحرية والاشتراكية. ما في يعني المقام لا يتسع لذكر بيان إلحاد هذا الحزب ومن ينتمي إليه. التأثيرات القرآنية لابد أن تبقى عند من ينتمي إلى هذه القومية العربية، لأن القومية العربية فكرة قرآنية، فكل من ينتمي إلى القومية تمر عنده. ولهذا وجدنا في مقالات الحداثيين وهم متأثرين بالنصارى، لأن أكثر من نشر الحداثة أيضا من النصارى، في البدء كانت الكلمة، وهذا لقي يقول في النحو في البدء كان الله، العبارة في إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة، هذا يقصدون بالعبارة الإنجيلية في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله، يقصدون عيسى عليه السلام. هذا هو، احنا جبناها بنفس العبارة أو حورنا فيها شيء، أو المفروض العبارات الإنجيلية لنا فيها، يمكن هذا فقط ثقافة حدثية أو ثقافة قومية عربية، وأخذ هذا وقرر هذا حتى لو كان عن فكر النية، الله المستعان. هذا عنده مشكلة خاصة وأعطانا تليفونه، إن شاء الله نرجو أن يقدر الله أن يقبل له ونجوب حلها إن شاء الله. هذه بعض الأسئلة عن الحج، ومن هذا السؤال من يقول فيه الأخ إنه يرجو الإجابة عليه، أحد الإخوان يعمل في أحد البنوك الربوية في جدة ويريد أن يحج الفريضة، هل يجزي هذا المال لإسقاط الفريضة؟ إذا أردنا أن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى صادقين مع أنفسنا ومع الله، فلنكن جادين وصادقين في أخذ الحق، ليس بهذه المسألة بحد بل بأي مسألة. ولهذا في المنهج كما تعلمون لا أفتي في مثل هذه المسائل، بل أتكلم عن الأصل نفسه، يعني حجب الفيشب قبل ما قبل ما هي القضية، أنا القضية عندي أنه يجب على هذا الأخ أن يترك العمل بالبنك ما استطاع، ولو بأن يتجسد على أمل أن يجد ما يقيم به نفسه وأطرف الإنسان، يترك العمل بالبنك لا يموت وهو يأكل من السحر من الحرام، وكل بجسد نبت من السحر النار أو نار. بعد ذلك يفكر أو يحج أو لا يحج، إذا كان هو بالحج من مال حرام فيسأل المشايخ والعلماء، لكن أنا أقول الأساس عندي أن يترك البيت وأن يعمل، وما نحكيه يقول يقبل بعدين يروح يقول الزملاء حجوا، في بعض المشايخ يقول الحج مقبول، كأنه يقول كأننا نقول يا أهل البنوك ابقوا في الحلق وحلق، كثير من الناس يقول الكلام ويقول هذا الواقع، لكن نقول يا من تعملون بالبنوك اتركوا البنوك، فإذا تركتموها فتعالوا اسألونا كيف نتصرف كيف الحج كيف نتضبط، وربنا تعالى يعيننا بيها. هذا إن شاء الله ليس من القمار، يعني رقيه